بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي معنا فقط تنبيه على مسألة المسعى، كنا ذكرناه ولكن لما يرسم المسعى مستقلا يكون أوضح لمن لم يحج أو يعتمر حتى يتبين المسألة. صورة المسعى الموجود عليها الآن بهذه الصورة، هنا مثلا هنقول الصفا، جبل الصفا، وهنا جبل المروة، تمام؟ لو فرضنا ان هذه نصف المسافة تماما، هنا بالضبط هذه صورة المسعى الآن، صورة المسعى الآن. طبعا المسعى مقسوم نصفين، نصف ذاهب من الصفا إلى المروة ونصف راجع من المروة إلى إيه؟ إلى الصفا. فهذا النصف هو الذاهب الآن، وهذا النصف الآن هو اللي راجع الآن، وطبعا المفروض ان الكعبة في هذه الجهة، مش كده؟ الكعبة في هذه الجهة، ولكن طبعا هي خارجة من الصفا. المسعى تم توسعته من عدة سنوات، كان عرض المسعى 20.5 متر، تم توسعة المسعى الآن إلى 40 متر. يعني هذه الآن 20 وهذه 20، وهذا معناه إن في نصف متر هنا تبع التوسعة القديمة أو البناء القديم. هذه المسافة مسافة إيه؟ اللي ذهب للعمرة، هذه المسافة دي مسافة العربيات المتحركة كراسي شاشخني، دي بالضبط مسافتها 2 متر، عاملينها 2 متر، 2 متر للي ذاهب من الصفا للمروة، واثنين متر للي راجع من المروة إلى الصفا. باقي 18 متر هنا، وباقي هنا 18 متر هنا. بالضبط هذه دلوقتي مقاييس المسعى دلوقتي. المسعى الشرعي أكثر عرض قاله العلماء القدامى 35 ذراع. يعني قريب من 17 متر إلى 18 متر. لا يتجاوز هذا. من 17 إلى 18 متر. باعتبار أن الذراع 48 سنتي تقريبا. شبرين. العلماء لما بنوا المسعى زودوا إلى 20.5 متر. إذا ففي حوالي 2.5 متر تقريبا في المسعى القديم. كانوا زيادة عن المسعى الشرعي اللي قال العلماء. ليه؟ قالوا ان في بعض العلماء رخص كالإمام الشافعي رحمه الله ان من خرج عن المسعى الشرعي قليلا خطوة او خطوتين ثم رجع لا يضر. فقالوا انه لو خرج وقت مسافة قصيرة ثم رجع لا يضر. فأخذا بهذا القول لو جعلناه 20 متر او 20.5 متر لا يضر. هذا واحد. ثانيا ان المسعى كما هو موجود عليه الان في الجوانب توجد اعمدة، فالاعمدة تستهلك جزء من المسعى، مش كده؟ ومع الاعمدة توجد ثلاجات المياه اللي عايز يشرب، تستهلك ايضا جزء اخر من المسعى. وبالتالي الاثنين متر ونص اللي تم زيادتها في المسعى ليست كلها موجودة، يعني في جزء منها مستهلك في الاعمدة وفي جزء منها مستهلك في الثلاجات، فممكن تصفى في النهاية مثلا على متر متر ونصف. فعلى كلام الإمام الشافعي إن من طاف في هذه المسافة ورجع إلى المسعى، خرج إليها ورجع وخرج ورجع وخرج ورجع، يصح السعي. ولا يوجد أحد من حيث الواقع سيطوف ملتصق بالجدار من أول السعي لحد آخره، ولا إيه؟ هذا لا يوجد. إن إنسان من أول المسعى لحد آخره لاصق كتفه في الجدار وماشي في المسعى، هذا مستحيل. إذن فعشرين متر ونصف على ما قاله العلماء يصح السعي، يصح السعي. وكان هذا أعرض شيء للمسعى، أعرض شيء. تم التوسعة إلى 40 متر، وتم فتوى هيئة فرع العلماء في السعودية أن هذه التوسعة غير شرعية، غير شرعية، وأن من يسعى في هذه التوسعة سعي خارج المسعى الشرعي. هذه التوسعة غير شرعية وأكثر مما قال العلماء بالضعف. طيب إيه الحل؟ إيه الحل؟ لابد أن اللي يسعى الآن يسعى في هذا النصف، اللي هو النصف اللي جنب الكعبة، جهة الكعبة. لذلك نحتاجنا نلسم الكعبة عشان نبين أن هذه الجهة جهة المسجد، وهذه الجهة جهة الساحات اللي خارج المسجد، الساحات اللي ذهب هناك. نعم حضر. ما هو جبل الصفا هنا وجبل المروة، ما هو دي المسافة اللي قالها العلماء بالضبط. هو جبل الصفا جبل صغير، هو ده عرضه، ما هو ده عرضه، هم العلماء أسوب الشبر والصابع وكده. هو جبل الصفا قالوا جبل صغير جدا، وجبل المروة جبل صغير جدا مش جبل كبير، فهو ده عرض الجبلين. موجود بقاياها، موجود الآن. والزيادة اللي زودوها الآن، الزيادة اللي زودوها الآن انكشفت انها خارج المسعى، لان احجار المروة انتهت الى هذا المكان فعلا. لا جديدة، الموجودة الآن، الموجودة الآن احجار المروة فعلا، واحجار الصفا كانوا محافظين على وجودها، وكانت موجودة فعلا في عهد الملك فهد، الاحجار كانت موجودة، تركوا اجزاء من الاحجار موجودة. في التوسعة الجديدة لا وجود لهذه الاحجار، مش موجودة. ليه شالوها؟ ليه؟ لأن النصف الآخر ما فيهوش أحجار، الجبل مش موجود، فكان سيكون واضح جدا أن هذا النصف فيه مسعى شرعي وهذا النصف خارج المسعى، فاضطروا أنهم يزيلوا الأحجار من هنا. المهم الفتوى هيئة قرى في السعودية تقول أن اللي يسعى يسعى في هذا النصف الذي جهة الكعبة، لأن هذا النصف خارج المسعى الشرعي، فيضطر الإنسان هو يسعى الآن من الصفا إلى المروة عكس اتجاه الناس. ولكن حتى لا يقع في الزحام والمدافعة طبعا هيتجنب يكون في الجناب، أو الأحسن من هذا للي هيذهب للعمرة يكون في الأدوار العليا. طبعا الدور الأول يكون زحام شديد جدا جدا، فيصعب عليه أنه يسعى عكس اتجاه الناس. كل ما يصعد فوق الدور الثاني أو الثالث أو السطح الزحام بيخف، لأن كثير من الناس يعني بيكسل يطلع على الدور الثاني، يقول أنا على مطلع للدور الثاني يكون خلصت شوطين. لأن أو مثلا لأي سبب يعني، وفي بعض الناس ما يعرفش إن في سعي في الدور الثاني أصلا، هو أول مرة يذهب للعمرة وما يعرفش إن في سعي في الدور الثاني فسعى في الدور الأولاني. المهم الواقع الآن فعلا إن اللي بيسعى في الدور الأول أضعاف أضعاف من يسعى في الدور الثاني والثالث والرابع، فعلا ده الواقع. فاللي عايز يهرب من الزحام يعمل إيه؟ كل ما تطلع فوق الزحام بيخف، فانت تطلع في الدور الثاني الزحام هيخف، تطلع في الثالث الزحام هيخف، تطلع على السطح الزحام هيخف. فاللي عايز يسعى سعي صحيح خلاص يطلع في الدور الثاني، هيسعى سعي مرتاح جدا في جوانب السعي. عايز سعي اريح اطلع في الثالث هتلاقي اريح، عايز اريح اطلع على السطح، سهله يعني. لكن انسان ياتي في الدور الاول والناس لا تستطيع السعي اصلا في نفس الاتجاه ويريد ان يمشي عكس الناس، لا هو الذي شق على نفسه. لا لو صعد للدور الثاني الامر سهل.